مش كل الكلام اللي شكله حلو صح. على فكرة إبليس كلامه لسيدنا آدم كان شكله حلو بس ما كانش صح. كتير من النظريات صيغت بطريقة جيدة جدا بس ممكن تكون مش صح، وممكن تكون مش غلط يعني، ممكن تكون في أصح منها بس هي مش كده. يعني مثلا أنا هقول لك كلمة درجة عند الناس، يقول لك إيه؟ الانطباعات الأولى تدوم. شوف الكلمة، الانطباعات الأولى تدوم وشاعت بين الناس. لا، الانطباعات الأولى لا تدوم، تدوم عندما لا يكون هناك انطباعات أخرى، عندما لا يكون هناك مواقف أخرى، تدوم عندما يكون الشخص سطحي. إنما عامة الانطباعات الأولى لا تدوم، قد يكون لها تأثير ولكن لا تدوم. إنما طالما الكلمة اتقالت بصياغة جيدة الناس ساعات بتسلم ليها. لا، مش شرط. زي الاهتمام ما بيطلبش، لما كان ترند في وقت من الاوقات، كان ترند في وقت من الاوقات كلمه الاهتمام ما بيطلبش، وبعد كده طلع ترند العكس، لا الاهتمام بيطلب. مش كل كلام شكله حلو يبقى صح. وفي الدين بقى، صياغه الجمل الرنانه، شويه احاديث شويه ايات مع حماس يطلع كلام زي الفل. يعني انا ممكن اجي اقول لك دلوقتي، اقول لك ايه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الرجل وهو نائم تحت الشجره، أمسك بسيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان معلقا له ورفع عليه السيف وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع السيف وقال: من يمنعك مني؟ فقال الرجل: كن خير آخذ. فجاء الصحابة وقص عليهم القصة وترك الرجل: كن متسامحا، كن متسامحا وإن رفع عليك السيف. أطلق سراح من أراد قتلك. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي رأيك؟ حلوة. مش كل موقف في الدنيا بطلع له قاعدة. موقف ساعات بيكون ابن بيئته، ابن وقته، ابن الظرف بتاعه. بس